حصريا على موقع djkimo.com. وكيتي راها صعيبة واللي حشقتها ودرتها حبيبة يا نتمنيتي معايا بورتو جوهورة انستي يمي ونستني قلبت عليا شوكاتني خلتني قاعد في امي وها ماما وانا لا وانا لا لا لا لا لا لا مري كيف بينا سلا لا لا وماما وماما ماما ماما خليتي بقلبي حسرة وندمة وماما واللي نبغيها يا انا ما نصيبها واللي ما نبغيها تجيني رغبة حال الدنيا والدنيا غلبة واش ندير يتقطع قلبي من اللي يشوفها بعيد عليا وما على بالها راني معلق في حبالها واش ندير من قلبي حبيتها يا ويلي يا ويلي على هاد الامورة شكون بقى فيا مدوامة يا كلشي فيا سمو خوامة خليتيهم يحرقوا في دمي وماما وانا لا وانا لا لا لا لا لا الامور اللي كان بينا سلا ولا لا حصريا على موقع DJ Kimo.com.